الراجح، لكن كثيرا من أهل العلم يقولون إيه باستحبابها، فهي من أعلى درجات المستحب، من أعلى درجات المستحب. صلاة الوتر، صلاة العيدين لمن قال باستحبابها، ما صلاة العيدين يقول البعض باستحبابها ويقول البعض بوجوبها، وهو الذي نقول به وهو الراجح. يعني الراجح عندنا وجوب صلاة العيدين ووجوب صلاة الايه الجماعة، ولكن من يقول من العلماء باستحبابها هذه الصلوات يقول ماذا؟ من تبتدرس أصول فقه وفقه فلا بد وأن يكون صدرك متسعا لدراسة الايه الأقوال الأخرى، ما تشمئز، مش عايزك ساعة ما تسمع الكلام ده توقف كده شد نفسك، لا، هذه أقوال لما تيجي تقرأ في كتب الفقه، تقرأ في كتب شروح السنة، لابد وأن تكون مستعدا لهذه الجدالات ولهذه الخلافات بين الأمة. فهذه الصلوات تعد من أعلى درجات المستحبات، تعد من أعلى درجات المستحبات، واضح؟ تكون من أعلى درجات المستحبات. يبقى الواجب، يبقى المستحب يتفاوت في درجاته أم لا؟ يتفاوت في درجاته، وذلك عندنا سنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة وهكذا. يبقى المستحب واجب بالكل مندوب بالجزء، المستحب مقدمة لفعل الواجب، فمن تهاون فيه أصبح على شفا ترك للواجب. ثالثا يتفاوت رتبته، وكذلك المكروه عكس المكروه، مكروه بالجزء محرم بالكل. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما نيجي نتكلم ونضرب مثال بالمكروهات، يقول الكلام ده حققه الإمام الشاطبي في الجزء الأول من الموافقات، المكروه مكروه بالجزء محرم بالكل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هل لو وقع إنسان في شبهة واحدة يقع في الحرام؟ انظر إلى الجمع، من وقع في الإيه؟ في الشبهات كثر من الشبهات يقع في الحرام، لكن لو وقع في شبهة لا يقع في الحرام، وإلا لكانت الشبهة حراما. ولو قال من وقع في الشبهة وقع في الحرام، إذن فالشبهة هي الحرام، مع أنه جعلها منزلة بين الحلال والحرام، فقال الحلال بين والحرام والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهة وقع في الحرام. لا، قال في الشبهات، تكاثرت عليه الشبهات فقد وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. ولذلك نقول كما قلنا في الواجب ان الواجب مقدمة، المستحب مقدمة للواجب، نقول والمكروه مقدمة للايه للحرام، وان وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول العمى. والنبي صلى الله عليه وسلم مثل، كان ملوك العرب يجعل كل ملك لنفسه حمى. يعني ايه حمى؟ عنده ارض كلا تأكل منه الموارد، الكلاء ده كلاء مباح من عند الله عز وجل، لم يزرعه أحد، أرض ونبت فيها الكلاء من عند الله عز وجل، فتذهب السوائم لترعى فيها، بتأكل من رزق الله. الملك لا يريد أن تختلط مواشي بمواشي الرعية، فماذا يفعل؟ يجعل لها مكانا ترعى فيه، لا أحد يستطيع أن يرعى في هذا المرعى، ويجعل حولها حمى، منطقة محظورة، منطقة محظورة. لو جاء إنسان من البدو أو الأعراب ومعه غنماته وذهبت بعضها إلى هذا الحمى يضرب من عسكر الملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ يقول ألا إن لكل ملك، كل ملك في الأرض عامل له حمى. طب حمى الملك، ملك الملوك سبحانه في الأرض إيه؟ المحارم. ولذلك حرم الحرام، خد بالك بقى من التعبير ده مهم قوي، تعبير قرآني، أوجب الواجبات وأحل الحلال، وجعلك في داخله ولا في خارجه؟ أنت مع الحلال ولا بره؟ مع الحلال، فجعلك في دائرة الحلال، واضح؟ فأنت في داخل دائرة الحلال والحرام في الخارج. فقال تلك حدود الله في الأوامر وفي الحلال. طبعا الحلال في الأوامر والمستحبات والمباحات جعلك في داخلها. وقال تلك حدود الله فلا إيه تعتدوها، تعديهاش تخرج، لأنك لو خرجت هتدخل في الحرام. لكن جعل الحرام بعيد عنك وعمل عليه سياج، وجعل عليه أشياء ذرائع تؤدي إليه وتفضي إليه. وقال تلك حدود الله فلا تقربوها، لأنها بعيد عنك، فقال لك لا تقربوها. لكن بالنسبة للواجبات وللمباح اللي هتعمله أنت جوه منه، فقال لك تلك حدود الله فلا ما تعديهاش وتخرج منها. لكن الحرام قال تلك حدود الله فلا، ولذلك لعن في الخمر عشرة، مش كده ولا لا؟ البائع والعاصر كل اللي أدلى بدلوه، مش اللي شرب بس لا، واللي جلس على مائدة تدار على الخمرة، أغلق حرم الحرام وجعل حوله سياج ما تقربش، لو قربت تقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى، يجي حوالين الحمى بتاع الملك ويبدأ يقرب منه، يقرب يقرب تند منه غنمة وتروح داخله، يوقع نفسه في المحظور، ممكن يقتل فيها. ملوك ظلمة ممكن يقتلوا علشان غنمة انفلتت، هو اللي أخطأ. من رعى حول الحمى يوشك أن يوقع. ولذلك حرم الزنا وحرم كل الطرق المفضية إلى الزنا. يحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، يقولكش لا، انتوا ناس محترمين وناس مثقفين وناس متحضرين، اقعد معاها واحكي حدوتة واتكلموا واعملوا كل شيء واتفرجوا على الافلام، مش اي شيء. لكن لو عملتوا كده هقطع رقبتكم. طب ما انت اعطتنا كل الطرق التي توقعنا في الحرام، لكن لا، الخلوة بالمرأة لا يخلون احدكم بامرأة الا وكان الشيطان سالسهم. يبقى حرم الخلوة وغطى المرأة حتى لا ترى، ما قالش للمرأة امشي في الشارع عادية وإياك انك تبص لها. يبقى كده بيكلفك ما لا تطيق. شوف رحمة ربنا، حرم الحرام وأغلق كل الطرق التي تؤدي إلى الحرام، اللي اسمه سد الذرائع. ذرائع جمع ذريعة، والذريعة يعني الايه؟ الطريق الذي يؤدي إلى الوقوع فيها. وحرم مس المرأة الأجنبية، وحرم أن تتعطر وتمشي بين الناس تفتن الشباب، وحرم الكلام في الأعراض والفواحش. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا عقوبتهم معروفة، وسورة النور اقرأوها. لا تدخلوا بيوت غير بيوتكم حتى تستأنسوا، وإنما تستأذنوا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. يبقى في استئناس. وإنما جعل الإذن من أجل البصر حتى لا تتطلع على العورات. فأغلق كل الطرق وأمرك بغض البصر، وأمر المرأة بغض البصر. يبقى كل الطرق ده عشان لما يقع الإنسان في جريمة الزنا، يبقى أنت الذي فعلت هذا بنفسك. وأنت لأنه يستحيل واحد غض بصره وامرأة غضت بصرها، وامرأة تسطرت ولم تتبرج، وما حدث خلوة، وما حدث شيء من هذا ولا. ولما علم المرأة، بعض الناس يقول لك صوت المرأة عورة، هذا كلام فيه مبالغة. المرأة صوتها ليس بعورة إلا إذا إيه؟ شوف الأسلوب والأدب العالي في القرآن. قال الله عز وجل للمرأة فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. اتكلمي بس بشرطين، أسلوب الكلام وموضوع الكلام. من الممكن أن تتكلم المرأة بصوت أجش وخشن ولكن الموضوع مصيبة عورة، تتكلم في أمور خاصة بين الرجال والنساء تبقى مصيبة. ممكن تتكلم في القرآن ولكن تتكلم بصوت فيه ريبة. فشوف القرآن قال إيه، لا تخضعن بالقول، الخضوع بالقول، فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا. طب موضوع الكلام يبقى إيه؟ وقلنا قولا معروفا. يبقى شرطين لكلام المرأة مع الرجل. يبقى كل الطرق المؤدية إلى الحرام أغلقها، فمن أين يأتي الحرام؟ شفت الرحمة؟ لم يفعل كالجاهليات تفتح كل الطرق للوقوع في الحرام، ثم بعد ذلك

واحيانا ترجح المفسدة على المصلحة فيكون الحكم للغالب. ولذلك قال الشيخ: ان كانت المصلحة خالصة او راجحة، وان كانت المفسدة خالصة او راجحة. ولذلك اهل القياس يراعون هذه الامور، والمفتي يراعي قضايا المصالح والمفاسد. الشريعة قائمة على تحصيل الشريعة قامت على تحصيل الايه؟ المصالح وتقليل المفاسد. ولذلك ان تعارضت مصلحتان اخترنا اعلى المصلحتين، خير الخيرين. يعني نعمل ده يا نعمل ده، يبقى خير الخيرين ان استطعنا. ودفع ايه؟ لو عندنا مفسدتين لابد ان واحده تتحقق، ندفع ايه؟ اعلى المفسدتين، شر الشرين. ومن الممكن ان نصبر على الشر الادنى او على المفسدة ان كان، وإلا احنا نتمنى ان يزول كل الشر ونتمنى ان يزول كل الفساد. ولكن الفقه هنا لو تعرضت المصالح والمفاسد لابد من قياس دي ودي، ونشوف المفسدة اقل ولا المصلحة اعلى. فان كانت المصلحة اعلى وارجح ترجح، وان كانت المفسدة اعلى لها الحكم. وان كان عندي مصلحتين اختار اعظمهما، وإن كان عندي مفسدتين أدفع أكبرهم، وهكذا. واضح كلام ده؟ هام جدا جدا، يعني مع أنه مختصر جدا إلا أنه يأتي بضرر ويأتي بأمور نفيسة جدا تشد إليها بخير. نعم، لا ده مش مثال، ده كله قائم على هذا. بيقول لك إيه؟ فما كانت مصلحته خالصة أو راجح أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، جميع الواجبات والمستحبات إما مصلحتها خالصة أو لو كانت هناك مفسدة فهي مغمورة، والعكس بالعكس. وأما المباحات، يعني الأمثلة، كل الواجبات اللي عندك وكل المباحات وكل المكروهات وكل المحرمات يراعى فيها هذه الأصول. وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. يعني المباح مستوي الطرفين، ومع ذلك قد يتوصل بالمباح إلى الخير، وقد يتوصل بالمباح إلى الشر فيأخذ حكمه. وهو ده اللي بيقوله عنه للوسائل حكم الإيه؟ المقاصد. للوسائل حكم، وده هيجي في اخر الكتاب، للوسائل حكم المقاصد. لكن بشرط خدوا بالكم من نقطه، ليه بيحدث فيها بدع كثيره وفتن كثيره. للوسائل حكم المقاصد بشرط ان تكون الوسيله ايه؟ مشروعه. مشروعه يعني واخده حكم من الاحكام الثلاث، اما الوجوب او الاباحه او الاستحباب. لكن لو محرمه او مكروهه او بدعه ما ينفع. ولذلك بعض الناس يأتون على أشياء ويقول لك للوسائل حكم المقاصد، كلام كده بيتقال وخلاص. طب ما الوسيلة، لو كانت الوسيلة بدعة أو محرمة واديناها حكم المقصد، يبقى احنا وقعنا هنا في ماذا؟ الغاية تبرر الوسيلة. ده مبدأ ميكافيلي، مبدأ اليهود حينما قال أسلافهم: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. فأن ترتكب المحرم أو ترتكب البدعة من أجل الغاية، لا، الغاية النبيلة، لا تحسن الوسيلة المحرمة. فالوسيلة لها حكم الغاية لو كانت الوسيلة إيه؟ مشروعة، فهذا مباح. يعني مثلا على سبيل المثال بيع السلاح جائز شرعا ولا لا؟ احنا بنتكلم عن بيع السلاح في الحكم العادي، لكن لو عندك ولي الأمر منع دي قصة ثانية. احنا بنتكلم عن بيع السلاح عادي. بيع السلاح يجوز؟ واحد، ما انت دايما مش دماغك تروح للصواريخ، تعال على السكاكين او سلاح. هذا السلاح السكاكين والسواطير مباح، لان الناس تشتريها الجزارين وفي الاعياد بتباع. لكن لو في زمان الفتنه يبقى هذا المباح يحرم. بيع السلاح في الفتنه لا يجوز. نفس الكلام من الممكن بيع السلاح نفسه، السلاح الثقيل والسلاح الكبير، الدولة لما تشتريه جائز ولا غير جائز؟ جائز، مباح. لكن لو اشتريته الدولة من أجل العدوان على المسلمين أو في زمان فتنة يبقى لا يجوز. ولو اشترت السلاح ده علشان هي مهددة بالحرب

طالب منك في المرة الجاية. المرة الجاية خلاص المرة الجاية مش هتحصل تاني عشان بس يعني عشان اقدر ان انا استثناء. شيخ بالنسبة لحديث الرجل يعني الرجل الانسان ناجح عن المكتوبات اغلق بقى عشان هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة في غرفة دورة المنهج القويم، هناك خطأ في جدول الغد. إن شاء الله الشيخ أبو عبد الأعلى خالد بن عثمان المصري سيشرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع وليس كتاب الطهارة، وهذا خطأ حدث في الجدول وسنقوم بتصحيحه إن شاء الله غدا بإذن الله. الدرس الثاني لفضيلة الشيخ أبو عبد الأعلى خالد بن محمد عثمان المصري سيشرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع، وجزاكم الله خيرا. نعم.